الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اليوم نتحدث عن الأدلة. الدليل هو المرشد والهادي، والدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب، والمطلوب هو الحكم الشرعي. فإذا قلنا حكم الصلاة، قلنا بالوجوب العيني، وجوب عيني يعني تجب على كل عين، على كل إنسان. السؤال الثاني، إيه الدليل؟ فإما أن يكون الدليل من القرآن أو السنة أو من الإجماع أو القياس، يسمى دليلا متفق عليه. متفق عليه لأن في مباشرة للنص، في استخراج للنص عن طريق مباشر. دليل الصلاة قال تعالى وأقيموا الصلاة، دليل الزكاة وآتوا الزكاة، دليل الصوم كتب عليكم الصيام، دليل الحج وأتموا الحج والعمرة لله. إذن في دليل مباشر، هذا الدليل المباشر في تعامل مع النص، وكلمة النص القرآن وسنة. والإجماع لا تجتمع أمتي على ضلال. والقياس هو سر من أسرار التشريع الذي يجعل الشريعة الإسلامية باقية إلى يوم الدين، وهو الذي يعطي للشريعة نوع من أنواع المرونة. والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان بالقياس، فما من أمر قديم أو من أمر حديث إلا وله حكم شرعي. ودور الفقيه أنه يبحث عن الحكم الشرعي. ونرجع نقول، هل الفقيه منشئ للحكم ولا كاشف عن الحكم؟ منشئ للحكم ده ربنا، إنما الله تعالى حكم على الأمور بالحل أو الحرمة، والفقيه يستكشف هذا الحكم ويبحث عن هذا الحكم بطريق الاجتهاد. ولذلك تعريف الاجتهاد إيه؟ بذل الوسع أو الجهد في استخراج الحكم الشرعي. أدي تعريف الاجتهاد. ودائما الاجتهاد والتقليد يدرس في أواخر كتب أصول الفقه. يبقى نقول تاني كده سيدنا عشان ربنا يرضى علينا وعليكم. الدليل هو الهادي المرشد، يرشد إلى ماذا؟ إلى المطلوب. إيه المطلوب؟ الحكم الشرعي. وإحنا عندنا يا سيدنا عشان ربنا يكرمنا ويكرمكم، تعريف الدليل إيه؟ ها، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى الإيه؟ إلى المطلوب. والحكم الشرعي زي ما أنتم عارفين ينقسم إلى وضعي وينقسم إلى إيه؟ تكليفي. الوضعي السبب والشرع والمانع. طب أما الشرعي الوجوب والها والاستحباب والجواز والكراهة والتحريم، أدي الخمسة ما عنديش غيرها. طب اللي قال الصحة والبطلان يندرج تبع الحل والحرمة. طب اللي قال الرخصة والعزيمة ينطبق تحت الحر والحل والحرمة. فالرخصة تستخدم في الأمور غير العادية، أما العزيمة في الأمور العادية. فالعزيمة أن تصلي الظهر أربعة. طب الرخصة المسافر يصلي الظهر كام؟ اثنين. فهي الأحكام التكليفية كلها خمسة. وما من أمر على وجه الأرض إلا وله حكم شرعي واحد من الخمسة دول. مين بقى اللي يصرفه؟ الدليل. مين اللي هيطابق الدليل ويستخرج منه الحكم؟ المجتهد. عشان كده عرفوا الاجتهاد بأنه بذل الوسع أو الجهد في استخراج الحكم الإيه؟ الشرعي. هذا الحكم الشرعي أنا بستخرجه من فين؟ من الهوى ضل وأضل. أمال بيستخرجه من فين؟ بناء على الشغل في الأدلة. طريقة الشغل في الأدلة تحتاج إلى أدوات. إيه الأدوات دي بقى؟ ده أصول الفقه. ولذلك تعريف أصول الفقه إيه؟ حد فاكر؟ يعني نقولها كده بسرعة، تعريف الأصول لغة، الأصل هو ما يبنى على غيره، الأصل عكس الفرع، الأصل هو الأساس، الأصل هو الصورة المقيس عليها. يعني أنا عاوز أعمل زي ده، ففي مكنة محددة بهذا الأمر توضع الأشياء عليها فتطابق، ويسمى ليها الأصل، احنا نقول عليه الاسطمبة، الصورة المقيس عليها. بمعنى الراجح، بمعنى الدليل، أرجح الأقوال أنه بمعنى الدليل. فأصول الفقه في اللغة، كلمة أصول أيها؟ أي الدليل. فأصول الفقه أدلة الفقه. طب اصطلاحا أو شرعا، أصول الفقه سواء بعد أن صار علما، ها حد يفكر أي تعريف كده حتى لو خطأ، أي تعريف الأصول؟ معرفة ده فقه إجمالا وكيفية الاستفادة. معرفة ده تعريف اللي انت بتتكلم عليه ده بتاع البيضاوي. معرفة البيضاوي مات سنة 685، كتابه المنهاج. ما هقول معرفة دلائل الفقه إجمالا، أدي الرواحي، وكيفية كم الاستفادة منها، وكيفية الاستفادة منها رقم ثلاثة، عارف يا أبله، وحال المستفيد. أدي أصول الفقه، معرفة دلائل الفقه إجمالا. أنا عندي الدليل اللي أنا بشرح فيه، إما أن يكون دليل إجمالي، يعني القرآن كقرآن، السنة كسنة. أنت تؤمن بالسنة ولا أنت منكر للسنة؟ لا، أنا مؤمن بالسنة. مؤمن بالسنة إيه؟ السنة كسنة. هل يجوز الاحتجاج بالسنة؟ نعم، بأني سنة، ما رواها البخاري ولا رواها مسلم، لا، السنة كلها. طيب أنا أؤمن بحديث بني الإسلام على خمس، ده دليل مش إجمالي، ده دليل إيه؟ تفصيلي. أنا أؤمن بالكتاب، الكتاب كقرآن، الكتاب 6236 آية، القرآن 30 جزء، 240 ربع، 60 حزب، المبروء بالفاتحة، المختوم بسورة الناس، المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان بلغة العربية بواسطة جبريل، المتحدى بأقصر صورة منه، المعجز. طب لما أقول لك قال تعالى وأقيموا الصلاة، ده مش دليل إجمالي، ده دليل إيه؟ تفصيلي. ولذلك الفقه تفصيلي. طيب يبقى معرفة دلائل الفقه إجمالا، قرآن وسنة وإجماع وقياس، اسمها الأدلة المتفق عليها. في أدلة مختلف فيها، يبقى في وسط ليها، زي قول الصحابة. ما هو قول الصحابة ده بيوصل لمين؟ لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما الصحابة ما يدخلش في دماغها، بس قد يكون رواه بالمعنى. الاستقراء وهو التتبع لأحوال الأمة، عمل أهل المدينة. ما هو عمل أهل المدينة دول تابعين، خدوا من الصحابة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فشفتوا الصحابة الرسول. ففي دايما في حلقة في الوسط في الأدلة المختلف فيها، الاستحسان، الاستصحاب، المصلحة المرسلة أو المصالح المرسلة، كل هذه الأمور أدلة متفق عليها ولا مختلف فيها؟ مختلف فيها. فالإمام الشافعي أخذ بالاستقراء، الإمام مالك أخذ بعمل أهل المدينة، الإمام أبو حنيفة أخذ بالاستحسان، الإمام أحمد أخذ بقول الصحابي. يعني في خلافات، ومن هنا اختلف الفقه، وأسباب الاختلاف 16 هقولهم لكم، بس يعني في حلقة قادمة إن شاء الله. تعالوا نركز مع بعض بقى. إذن الدليل مربط الفرس، والدليل شغل الفقيه، وأصول الفقه أدوات الفقيه اللي بيشتغل بيها. طيب هنا أنا عاوز أنظر للأدلة. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كلام دليل. إحنا كنا بنتكلم في الرهن، عايزين دليل على الرهن. يا أيها وإن كنتم على سفر، ها كملوا، ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. ما دي القرآن بينزل، والقرآن نزل بلغة العرب عند العرب الخلص اللي فيه صفاء في العربي فيقدروا يعرفوا. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنا شايفه قدامي، فلم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا محرما ولا مكروها قط. وقلنا لحضراتكم أفعال صاحب الشريعة، ده درس في الأصول، ها أفعال صاحب الشريعة كم واحد؟ إحنا أفعالنا خمسة، قد أفعل حرام، قد أفعل جائز، قد أفعل مستحب، قد أفعل مكروه، قد أفعل واجب. فأنا أصلي الظهر واجب، أصلي ركعتي السنة مستحب، أشرب شاي أشرب عصير جائز، أترك صلاة السنة مكروه، تركت الصلاة حرام. لكن أفعال الرسول ثلاثة، مين فاكرهم؟ قلناهم كتير قوي، ها مين فاكرهم؟ الوجوب، الاستحباب، الجواز. فلا يفعل صلى الله عليه وسلم لا فعلا محرما ولا مكروها فهو المعصوم، أي عصمه ربه تبارك وتعالى عن الصغائر والكبائر وعن كل أمر يخل بالمروءة. لأنه لو فعل حرام لبقى سنة، صح ولا غلطان؟ يعني ترك الصلاة حرام، طب لو الرسول تركها يبقى سنة، نحن نبطل صلاة، استغفر الله. هنا الصحابة لم تكن باحتياج أن تطالب المصطفى صلى الله عليه وسلم بدليل، لأن الدليل أمامهم. لكن في قاعدة عايز أقولها لكم، إذا اختلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم مع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هاخد بالقول ولا بالفعل؟ دي مسألة. ليه اخذ بالقول؟ لا احنا يعني جدلا اختلف، طب ليه اخذ بالقول؟ ما هو الفعل تطبيق للقول. كلام جميل في غايه الروعه. هاخذ بالقول لان فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم قد يكون خصوصيه، ولا نقول لشيء انه خصوصيه الا بدليل. الا ايه يا سيدنا؟ بدليل. فانا بستقي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقوال والأفعال والتقريرات والصفات، أدي السنة. قلت لحضراتكم زمان السنة بتنقسم إلى ثلاث أقسام، من يقدر يقولهم لي؟ واحد، سنة قولية فعلية تقريرية صفة، بس بتنقسم إلى ثلاثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوليا، أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم السرير فعليا، أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة سيدنا خالد بن الوليد على أكل الضب تقريريا، وتقريره كفعله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه هدية كان يكافئ، صفر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لين الراحة، صفر. شعره ليس بسبط يعني ناعم، ولا أجعد يعني خشن، صفر. الأربعة دول العلماء قسموهم إلى سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة وزوائد. فالسنة المؤكدة هي التي واظب الرسول صلى الله عليه وسلم على فعلها، كصلاة ركعتين قبل الصبح، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، أدي عشرة. طيب السنة غير المؤكدة تركها بعض الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم، وهو حديث صحيح رواه مسلم، ما بين كل أذانين صلاة ركعتين لمن شاء، ما بين كل أذانين اللي هو الأذان والإقامة، يعني العصر جدا بين الأذان بتاع العصر وبين إقامة العصر صلاة ركعتين أو أربعة. رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربع، فمن هنا صلاة ركعتين قبل العصر غير مؤكد، ركعتين قبل المغرب غير مؤكد، ركعتين قبل العشاء غير مؤكد. الزوائد أحاديث الشمائل كلها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضخم الفراديس، كان ربعا لا بالطويل ولا بالقصير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسما، لم يرد أن رسول صلى الله عليه وسلم غضب لنفسه قط. كل هذه الصفات نسميها الزوائد، دي أدلة. خلاصة كلامي أن الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاجون إلى دليل لأن الدليل أمامهم. جه بعد كده حصلت أن الصحابة تفرقوا في الأمصار. الأمصار جمع مصر، مصر مش مصر بلدنا، مصر يعني بلاد. ففي صحابة ذهبوا إلى الشام، وصحابة إلى اليمن، وصحابة إلى مصر، وصحابة إلى بلاد غريبة. يعني في بلاد الصحابة وصلوا على أطرافها، وصلوا إلى أماكن كثيرة، وتفرقت الصحابة في جميع أنحاء العالم. كل صحابي تفرق بمجموعة من الروايات يحفظها بناء على اختلاطه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني بعيدا عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنحكي على انسان انه يحب اللحم، ما الدليل؟ انا اكلت عنده 5 مرات في اوقات متفرقة، وكان في كل مرة ياكل اللحم. رجل آخر يقسم بالله أنه يحب الدجاج، ليه مولانا؟ قال ذهبت إليه أكثر من 5 مرات ورأيته يأكل إيه؟ دجاجا. الرجل يعني بنروح ليوم السبت كان بيأكل لحمة، زرناه يوم الثلاث كان بيأكل فراخ، إيه المشكلة؟ لكن كل إنسان يحكي على إيه؟ على حاله هو. في مرة من المرات ذهبنا إليه وقدمنا له سمك، قال لا أريده، قلنا أنه لا يأكل السمك أبدا، قد يكون كان امبارح كان الظهر، لا يريد أن يأكله الآن. فكانت الصحابة ترى المصطفى صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال فتتحدث، بعضهم يرى في أحوال أخرى فيتحدث، وكل كان يمشي بأدلته. ومن هنا اختلاف الصحابة في الأمصار أدى إلى اختلاف الفقهاء والعلماء في الآراء الفقهية. فبعض العلماء يقول أنه صلى الله عليه وسلم أكل لحما وتوضأ، بعضهم يقول أنه أكل لحما ولم يتوضأ، فكل يستنبط الأحكام بحسب أحواله هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكتب القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع في مكان واحد في عهد سيدنا أبي بكر الصديق وفي عهد سيدنا عثمان بن عفان على رسم واحد، ولذلك يقولون في المصاحف الرسم العثماني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر لا ينهى عن كتابة السنة، وعندما خشي من اختلاط السنة بالقرآن لقرب عهد الصحابة فقال لا تكتبوا إلا القرآن فقط، وكان يشجعهم ويرغبهم على حفظ السنة، وكان يستخدم في حفظ السنة وسائل تعليمية، منها كل اللي أقول لكم ده أحاديث رواه مولانا الترمذي في كتاب الشمائل، أن كلامه صلى الله عليه وسلم كان مرسلاً، لا ما كانش يتكلم على طول طق طق طق طق كده، لا كان كلامه فصلاً. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تقول إذا أردت أن تقوم بعد كلمات رسول الله لاستطعت، لا ضرر ولا ضرار، غير ما عمليها طرق طرق طرق كده بسرعة. ده رقم واحد. رقم اثنين، كان يكرر فيقول مرة فتحفظ الصبية، والثانية يحفظ الشباب، والثالثة يحفظ الشيوخ. رقم ثلاثة من وسائل التعليم صلى الله عليه وسلم كان يختبر أنا بقول إيه، مين يقول اللي أنا قلته. شفت سيدنا النبي كان بيستخدم إزاي، ونكمل إن شاء الله مع الأدلة في حلقة قادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، نكمل إن شاء الله فيما بدأناه في الحديث عن أدلة الفقه. وقفنا في حلقة سابقة عند وسائل التعليم أو الوسائل التعليمية للمصطفى صلى الله عليه وسلم، وقلت لحضراتكم فيما رواه مولانا الترمذي ثلاث وسائل. الوسيلة الأولى أنه صلى الله عليه وسلم كان كلامه فصلا، أي كان يتكلم ببطء، ليس بطء يعني يؤدي إلى الملل، ولكن يريح السامع. فمن يتكلم سريعا كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، فدايما أحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قليلة الكلمات كثيرة المعاني، لأنه لا يقول عبثا، استغفر الله، صلى الله عليه وسلم كلامه حكمة، فهو يتكلم ويعلم أن هذا الكلام إلى الآن استمر 44 سنة أبدا. وقول لما آخر خالص 1420 سنة بعد انتقال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 22، وكلامه إلى الآن موجود وهيظل موجود الحمد لله. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه ليس كلام الهوى، وإنما كلام وما ينطق عن مين؟ إن هو إذا وحي ده واحد. رقم اثنين، كلام يأتي لكي يقوم بحل المشاكل، كلام بيحل مشاكل مش النهارده ولا الامبارح، لا ده مشاكل للمستقبل، الخير في وفي امتي الى يوم ايه الدين، تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي، ده حديث رواه الحاكم في المستدرك. اذا كلامه فصلا حتى يحفظ. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها: إذا أردت أن تقوم بعد الكلمات خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا استطاع. رقم اثنين، كان يكرر، فالصبية تحفظ من مرة، والشباب من مرتين، والشيوخ من ثلاثة. ثلاثة، كان يختبر صلى الله عليه وسلم، يسأل أنا بقولي، مين يقول اللي أنا قلته، طب مين مش عارف إيه، وهكذا. في نوع من أنواع النقاشات والحوارات، لأن دائماً النقاشات والحوارات تثبت المعلومة، خاصة إذا كانت المعلومة وقتية أو حياتية. ومن هنا كان الصحابة 50 سنة و60 سنة و70 سنة ويحفظون القرآن ويحفظون كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. طيب، جينا بعد شوية، الرسول نهى عن كتابة السنة حتى لا تختلط بالقرآن الكريم. جه مولانا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رخص لبعض الصحابة، زي سيدنا عبد الله ابن عمرو ابن مين؟ ها؟ ابن عمر ولا ابن العاص؟ ابن العاص، الذي كتب كتابا اللي هيعرف يقول ده يبقى راجل محترم، اسمه ايه؟ الصحيفة، الصحيفة الصادقة، 748 حديث، ده سيدنا النبي سابه لوحده. وسيدنا أبو هريرة روى 5278 حديث، رأي ثاني 5536 حديث له في البخاري 500. أبو هريرة كانوا ليه؟ كانوا لما أكثر الصحابة رواية، وهو فعلا أكثر الصحابة رواية، إلا أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان أكثر مني لأنه يكتب وأنا لا أكتب، لأنه إيه ها يكتب. والصحيفة كاملة موجودة في مسند مولانا أحمد بن حنبل. هعرفك يعني إيه مسند، ويعني إيه صحيح بس، ويعني إيه سنن، يعني كلمتين كده بسرعة. صحيح البخاري ومسلم يتحدثون عن الأبواب الفقهية وفيها أبواب زائدة. هتلاقي البر والصلة، المناقب، الصحابة، التفسير، التوحيد، الاعتصام بالسنة، يعني في أبواب غير أبواب الفقه. ده موجود في البخاري وإيه ومسلم. السنن أربعة: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كده كام؟ أربعة. اسمهم سنن، قد تجد فيها أحاديث صحيحة وقد تجد حسنة وقد تجد ضعيفة. البخاري لا تقول ضعيف، نقول مضعف. أصحاب السنن الأربعة كلها أبواب فقهية، يعني ما فيش باب المناقب، باب التفسير، كلها أبواب الفقه. وأشهرهم في أبواب الفقه أبو داود، ولذلك قالوا اللي عايز ابن العلماء يقرأ أبو داود. دول الكتب الست، الكتب الكام؟ الست. طريقة الكتابة فيهم على طريقة الموضوعات: باب الطهارة، الحديث الأول رواه أبو هريرة، الثاني أبو بكر، الثالث عمر، مش مشكلة، المهم إحنا بنكتب في باب الطهارة فصل الوضوء، كل موضوع الغسل يبقى غسل. كم حديث في الغسل؟ 20. الأول رواه أبو الأولاني، الراوي فوق أبو داود والبخاري ومسلم، اسمه المخرج، ولذلك يقول لك رواه أبو هريرة وأخرجه البخاري. فهمتوا ولا فهمتوهاش؟ تجاوزا كده نقول رواه البخاري، انما الراوي اللي هو اسمه ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما بعد الراوي الى المخرج اسمه السند. فمثلا معلش احنا طلعنا بره الموضوع، بس كله في الادله ان شاء الله. نسال الله ان يعلمنا يا رب، ويجعل كلامنا يعني مفهوم وخفيف على حضراتكم، ويجاهدنا الزلل، واذا زلينا يكرمنا باللي يسترنا. امين ان شاء الله. قول امين يا جدع. دلوقتي عن الامام احمد، امسكوني فين؟ في المسند. يبقى ده ما اسموش راوي، اسمه مخرج. فلو انا عاوز الحديث اللي هقوله لك دلوقتي ادري عليه فين؟ ها، في مسند الامام احمد. عن الامام احمد، عن الامام الشافعي، عن الإمام مالك، عن الإمام الزهري، عن نافع، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عبد الله بن عمر بن الخطاب ده مين؟ ده الراوي، ده الراوي من أول أحمد بن حنبل لحد نافع. ده مين؟ ده السند أو الإسناد. قال طب وعبد الله بن عمر بن الخطاب راوي الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. خلاص، بني الإسلام على خمس، اسمه المتن. عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن الخطاب اسم الراوي. من نافع لحد سيدنا أحمد بن حنبل اسم السند. أحمد بن حنبل اسم المخرج. شغل علماء الجرح والتعديل ومصطلح الحديث من أول أحمد لحد نافع. أما عبد الله بن عمر ما حدش يتكلم فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي عدول، ومن فينا يستطيع أن يجرح من عدله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش. ولذلك دايما الصحابي احنا ما بنشتغلش معاه. انت بتشتغل فين يا مولانا؟ في السند، في السند. هنا احنا يعني اديناكم فكره بسيطه كده اهو. فبدا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه. كل الكتب السته دي معموله على طريقه الابواب وليس على طريق الراوي. طريقة المسانيد والمعاجم. طريقة المسانيد زي مسند أحمد، مسند كذا، مسند كذا، يأتي بالراوي ويذكر جميع الأحاديث بتاعته. يعني سيدنا عمر روى كم حديث؟ 600 حديث. احمد بن حنبل رضي الله عنه وارضاه حافظ كم حديث مثلا؟ حافظ 150 حديث. فيكتب لي عن عمر بن الخطاب 1 2 3 4 149 150. الحديث الاول في البيع، الحديث الثاني في الربا، الحديث الثالث في المعاملات، مالناش دعوه. دي طريقه الايه؟ المسند. اما طريقه السنن والبخاري ومسلم عن طريق الابواب. عرفت الفرق بين المسند والابواب؟ ها حد مش فاهم؟ يبقى المسند عن ابي هريره في الربا، عن ابي هريره في الخيار، عن ابي هريره في الطهاره، عن ابي هريره في القضاء، عن ابي هريره في الحدود. اما الصحيحين والكتب الاربعه لا. شاء ربك ان جه مولانا اللي كان بعد الشافعي، الامام الشافعي وحفظ الموطا. ده كتاب ادله. الموطا الفه الامام مالك، اتولد في المدينه سنه 93 وانتقل ايضا في المدينه سنه 179. عنده 10,000 حديث، انتقى منها 1750 حديث. سماها الموطا، يعني الكتاب السهل اللي تقدر تمشي فيه بسرعه. وكتبوا على طريقه الابواب، باب الطهاره، الصلاه، الزكاه، الصوم، الحج، العمره، انت ماشي. وادخل فيه اقوال للصحابه، يعني ممكن تلاقي فيه اقوال للصحابه وكبار التابعين. فمولانا الامام مالك ادي اول نواه في الأدلة، بدأ مولانا الإمام الشافعي يحفظها وحفظ الموطأ وعمره 10 سنوات. شاء ربك بعد كده الإمام الشافعي هو ما كتبوش، ولكن خدوه بعض الطلاب والتلاميذ وعملوا مسند الإمام الشافعي 1400 حديث، عبارة عن الأحاديث التي كان يقولها الإمام الشافعي. وقد تجد في المسند روايات ضد مذهب الشافعي، بس كان الإمام الشافعي يقول الحديث علشان يرد على الخصوم أو يظهر أنه يعني من أحاديث الناسخة أو المنسوخة أو ما إلى ذلك. فجمعه له تلاميذه وطلابه 1400 حديث وسموه مسند الامام الايه؟ الشافعي. بعد كده الله سبحانه وتعالى قيد مولانا اللي عمل السنن الكبرى لمين؟ للبيهقي. ولذلك قالوا ما من شافعي الا وللشافعي عليه منا، له منا عليه، يعني فضل. فاحنا بنقرا مذهب الامام الشافعي، الامام الشافعي له فضل علينا، هو اللي اشتغل واحنا بناخد على الجاهز. هو اللي اجتهد في استخراج الاحكام واحنا بدانا نشرح الاحكام لحضراتكم. الا البيهقي. فالشافعي له فضل على البيهقي لان البيهقي مذهبه شافعي. والبيهقي له فضل على الامام الشافعي، ليه؟ لان البيهقي جمع 10,000 حديث. السنن الكبرى وله السنن الصغرى مجلدين. 10,000 حديث لم فيهم أدلة الشافعي رضي الله عنه وارضاه في كل صغيرة وكبيرة في المذهب. جه بعد كده مولانا البدر وألف كتابا ضخم كبير في أدلة المذهب. ثم جاء بعد ذلك مولانا ابن حجر العسقلاني واختصر كتاب البدر في 4 مجلدات عددهم 10,000 حديث برضه. سماه ايه؟ حد فاكر اسم الكتاب؟ كتاب الامام ابن حجر العسقلاني اللي مات سنه 852، 4 مجلدات، مش عمده الاحكام. ها؟ تلخيص الايه؟ ده تلخيص يا مولانا. ايوه صح، تلخيص الحبير، 4 مجلدات، 10,000 حديث في أدلة مذهب الإمام الشافعي. جه أيضا مولانا ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه وارضاه وجعل الجنة مثواه، وعمل لنا في أدلة الشافعي كتاب جميل قوي 1400 حديث وحاجات بسيطة اسمه إيه؟ مين فاكر؟ بلوغ الإيه؟ المرام، في من أدلة الإيه؟ الأحكام على طريقة الفقه، باب الطهارة 10-15 حديث، باب الربا 10-15 حديث، باب الطلاق 10-15 حديث. وهذا الكتاب ننصح الجميع أن يقرأه علشان يبقى فيه صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما يبقى الإنسان مذاكر الأدلة يقرب لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى له تعامل مباشر بالأدلة. فأنا دوري أن أنا أقرأ الفقه المذهبي أولا كمتن، أقرأه كشرح، أقرأه بعد ذلك كحاشية، يبقى أنا واقف على قدم صلبة. بعد ذلك أحفظ أدلة القرآن 200 آية، بعد ذلك أدلة السنة، أقف على الإجماع. وأنا هكلمكم عن كتب الإجماع بعد كده، لكن يعني كتاب بسيط منهم الإجماع لمين؟ ابن المنذر. معرفة القياس هتلاقيها موجودة فين؟ في أصول الفقه. من هنا طالب العلم يبقى طالب مال هدومه، يعرف الأحكام ويقوي الأحكام بالأدلة مع علم أصول الفقه، عشان يقدر يستفيد منه في استخراج الأحكام الشرعية للأمور الإيه؟ المستحدثة. يبقى لا يوجد فقيه إلا وبدأ مقلد، أنا بتكلم علينا دلوقتي. بعد ذلك يقف على الأدلة، بعد ذلك يتعلم طريقة الاستخراج وهي الأصول، بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يكرمه ويورينا شطرته. علمك بالأدلة هيخليك تطلع على الناسخ والمنسوخ، علمك بالأدلة هيخليك تطلع على علم مصطلح الحديث، علمك بالأدلة هيخليك تطلع على علوم القرآن المكي والمدني وأول من نزل وآخر من نزل، ما هو ده تخلف الناسخ والمنسوخ. علمك بالأدلة هيدخلك في الرواة، علمك بالأدلة هيدخلك في العربي، لأنك أنت لو ما عندكش نحو مش هتعرف تستنبط. علمك بالأدلة هيخليك قوي في أصول الفقه. كل هذه الأمور ما هي إلا أدوات للفقيه. نكمل إن شاء الله في حلقات قادمة ما بدأناه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.